إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه درسين إن شاء الله، أحدهما إكمال ما بدأت به من قراءة في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسهولة أسلوبه ويسارة مادته وسلاسة ألفاظه، فلا يستعصي على كل أحد مهما اختلفت ثقافته في أن يفهمه. والدرس الثاني في شرح سيرة ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. الدرس الرابع يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال: أقسام التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق، توحيد الربوبية الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية الإيمان، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الخالق وأنه هو الخلاق لكل شيء، وأنه سبحانه هو العليم بكل شيء والمتصرف في كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والشيء بالشيء يذكر، لا بد من التنبيه على أن هذا النوع من التوحيد اشترك فيه المشركون والمؤمنون الموحدون، فقد كان المشركون في القديم يعتقدون بأن الله هو الخالق، كما ذكرت من دلائل ذلك قولهم: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. لكنهم خالفوا في القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، فأشركوا مع الله غيره. من مقتضيات إيمان العبد بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق والخلاق ألا يردد هذه العبارة التي تتردد في كثير من وسائل الإعلام وعلى ألسن بعض الناس، فيقولون: الطبيعة الخلاقة والظروف خلقت. فمن مقتضى إيماننا بأن الله هو الخلاق وأن الله هو الرزاق، من مقتضيات إيماننا بتوحيد الربوبية أن نجل ألسنتنا من أن نردد هذه العبارة التي يشتهر ترديدها، وهي: الطبيعة الخلاقة والظروف خلقت، و ما يتعلق بإيماننا بأن الله هو الرزاق يقولون لماذا تقطعون أرزاق بعضكم، يقولون فصل فلان، فصل المدير الموظف من العمل فقطع رزقه، هذا خطأ وانحراف فيما يتعلق بإيمان المؤمن الموحد بأن الله هو الرب، وأن الله هو المبدي المعيد، وأن الله هو المحيي المميت، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومقتضى إيماننا بأن الله تبارك وتعالى قد قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلا أحد يقطع رزق أحد، وإنما قد يمكر به أو يفصله فيتسبب في أذية وإلحاق بلية به. أما الرزق فهو مذ خلق الله لك في بطن أمك قد تكفل برزقك، ولن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تستعجلن رزق الله. وهذا أيضا من مقتضى الربوبية، مو الربوبية هو أن يردد الأطفال ما هو يا ولد توحيد الربوبية، أن الله هو الرزاق، أن الله هو الخالق، لكن آثار الإيمان بأن الله هو الرب وأنه هو الخلاق والخالق والرزاق والمحيي المميت، الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وأن الله عز وجل هو رازق كل شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم وحده أين يقضي الإنسان نحبه، أن الله هو وحده هو العليم بأين يقضي الإنسان نحبه، ويكره أحدنا الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح، ثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، أما أحدهما فيكره الموت والموت خير له من الحياة، ويكره الفقر والفقر أيسر له يوم القيامة من الغنى في الحساب، أيسر له من الغنى يوم القيامة في الحساب. لكن كراهية الإنسان للموت يجب ألا تضعف إيمانه بأن مقتضى إيمانه بأن الله هو الرب أن من معاني ذلك أن الله هو المحيي المميت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى يموت، في سيارة، في طيارة، في قطار، هو نائم على فراشه، لأن بعض الناس عندما يذكر الموت يشل تفكيره ويتعطل عن أعماله ويصيبه ما يصيبه من الشؤم، أسافر لا ما أسافر، كيف لو كذا، كيف الإطارات لو تفرقعت، لو انفجرت، لو وقع، لو سبحان الله العلي العظيم. خالد بن الوليد أطلقها مدوية في القديم، وقد خاض أشرس المعارك وأعظم أنواع الجهاد، ثم بعد ذلك مات ويموت على فراشه، فأطلقها مدوية قائلا يعني ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأمثلة واقعية، لا لنتشائم ولا لنفزع ولا لنسيء الظن، بل لنستعد ونحب، ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه. ومن تلكم الأمثلة طالب الثانوية لعلني ذكرته أو لم أذكر، متفوق جدا من إحدى المدارس المعروفة بتخريج النابهين والأذكياء، طالب ثانوية يؤدي الاختبارات وهو في الأيام الأخيرة، وأبواه وإخوته يقولون هذا الولد الوحيد وهو نابه، درجاته عالية، يا ترى أين سيذهب؟ هذا يقول كذا، والأم تقول يذهب إلى الطب، والأب يقول يذهب إلى الهندسة، وفي آخر أيام الامتحان تعرض لحادث في أحد شوارع المدينة فمات. ما كان أحد يخطر على باله البتة، هذا لا لنتشائم ولا لنسيء الظن ها، ولا ليضعف إيماننا بأن الله هو الرب، ومن مقتضى ذلك أن نؤمن بأنه هو المحيي المميت. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما كنا أعظم رتبة عند الله ودرجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، وخاطبه ربه بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا لنتجه إلى الله في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا طريق الآخرة غير وجلين ولا هيابين من أمور القضاء والقدر، مع اتخاذ الأسباب اعقلها وتوكل. فإن الإنسان يجب ألا يخشى من الموت، وينبغي عليه أن يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا يتمنين أحدنا الموت لضر نزل به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، لا يشرك مع الله لا في شيء صغير ولا في شيء كبير. والمعبود بحق هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله. ألا فليعلم أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ومتابعة من نصب نفسه طاغوتا في التحليل لما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله أن ذلك ناقض للعقيدة، أن ذلك ناقض للعقيدة ومعنى من معاني العبادة لغير الله، كما في حديث عدي بن حاتم الصحيح حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال ما عبدناهم من دون الله، يظن أن العبادة هو مجرد الركوع والسجود. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان معنى العبادة ومعنى الشرك في العبادة من معاني الإشراك في العبادة ألم يحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال قلت بلى. ألم يحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم أو قال تبعتموهم على ذلك؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، أن يقوم سيد مطاع في المجتمع فيقول من اللي حرم الغناء؟ اسمع للغناء، وهذه دور للغناء، وهذه جامعات للغناء، وهذه ميزانية للغناء، من اللي حرم الغناء؟ فإن تبع الناس هذا السيد المطاع فإن هذا مما يتناقض مع توحيد الألوهية، مع توحيد الألوهية. ويجب أن نتنبه لمثل هذا، وهذا يقع تارة، يقع على مستوى الأسرة الواحدة، الأب رجل كبير صاحب خبرة وعمر متقدم، كل من في البيت يطيعونه، يحل ويحرم على ما يشاء، يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا سنة وهذا بدعة على المزاج فقط، فيتابع من قبل الأبناء والأحفاد لأنه رجل كبير. مصيبة مصيبة. هذا وقع فيما وقع في نوع وقعوا في نوع إن أطاعوه في معصية الله وقعوا في نوع من أنواع ما يجرح في التوحيد، وهو أنهم أحلوا شيئا حرمه الله وهو أحل، والعكس. وقد يقع في القبيلة ما يسمى بشيخ القبيلة، يقول العرف جار بأنه لا نصنع لا نقطع يد السارق ولا نجلد شارب الخمر، لأن هذا قد يكون مثلبة في القبيلة، عار. كيف يقام على واحد من أهل القبيلة وهو صاحب منصب أو غير صاحب منصب؟ هذا عيب يخالف العرف. فلذلك وش رأيكم نجتمع الليلة على سحور ونلغي هذا الأمر فينا؟ كلهم يطيعونه لأنه شيخ القبيلة. هذا طاغوت، وهم قد جرحوا توحيدهم لربهم، لأن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله طغيان على شرع الله، هو جرح في توحيد الله. قال لا معبود حق، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك كالتحليل والتحريم يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. يجب إخلاصها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال القسم الثالث، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم، الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. إن وردت الأسماء والصفات في السنة النبوية المطهرة فإنه يجب أن نتعبد لله بذلك، أن نؤمن بأنها من الأسماء والصفات التي تنسب إلى الله عز في علاه، ويصح نسبتها إلى الله وتسمية الله بها ووصفه بها. وإذا لم يثبت ذلك الاسم في السنة فإننا لا نتعبد لله بما تعبدنا به تجاه الأسماء والصفات، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، الأسماء الحسنى مه حجاب تعلق على رقاب المواليد وتوضع في جيوب بعض الناس، ولكن الأسماء الحسنى كما قال الله فادعوه بها. والأسماء الحسنى كما قال رسول الله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى إحصائها؟ جمعها واستقرائها وجردها وعدها وفهم معانيها والتخلق بما يحل التخلق به منها، هذا كله يدخل في إحصائها، ومن أحصاها دخل الجنة. وليست الأسماء الحسنى هي مجرد كتابة في لوحة ذهبية أو فضية أو لؤلؤية في وسط المجلس يفتخر بأن فلانا لديه لوحة ذهبية مفصصة بالذهب والفضة ومطعمة بالعاج. قفل يا أخوان الجوالات، نحن ما قبلنا الرنة من بعيد، فهل يقبلها الإنسان من قريب؟ قفلوا الجوالات، بارك الله لكم وفيكم. هذه الأسماء لا تتأول، ولكن هذه الأسماء يؤمن العبد بها ويجريها على ظاهرها، وينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقيصة تعلق في القلب أو في الذهن أو على اللسان تجاه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويجب أن يعلم ويعتقد المؤمن أن الأسماء متضمنة الصفات، وأما صفات الباري جل جلاله فلا تقتضي أن يسمى الله عز وجل بها، مثل ما يتعلق بالمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويجب على المؤمن أن يحتاط فيما يتعلق ببعض الأسماء الحسنى، لا يسمي الله إلا إذا ثبت ذلك في السنة. وأمثل على هذا بمثال مثلت به تكرارا ومرارا، وهو الستار والساتر على ألسن الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، إذا نزلت بهم داهية أو حلت بهم كارثة قالوا يا ساتر ويا ستار، وهذان الاسمان لم يردا من أسماء الله الحسنى. وإنما الثابت الستير. الستير ما هو يا ساتر ولا يا ستار، وهذا منتشر على الألسن وانتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم. ما تقول يا ستار ولا يا ساتر، يا ساتر، أليس هذا على ألسنة كثير من الناس؟ إيش نقول البديل؟ يا ستير يا ستير. إيش الدليل؟ ما رواه الترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي حيي ستير، يستحي من أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا، فيردهما صفرا، أي بالسؤال والدعاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ستير هو المتعين فيما يتعلق بالاسم المتضمن للستر، إذا دعونا الله وإذا رجوناه واستغثنا به أن نقول يا ستير، ولا نقول يا ساتر ولا يا ستار. وأيضا مثل الواهب، الكثير من الناس يطلق صفة الواهب واسم الواهب على الله عز وجل، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى ولا صفاته العلى، وإنما الصواب هو الوهاب. ومن ضمن ألفاظ التهنئة المأثورة عن الحسن البصري أنه كان يرفئ ويهنئ من ولد له مولود فيقول: لكن النص ورد على المرجوح للراجح فصحح العبارة. يقول الحسن إذا أراد أن يهنئ رجلا رزق بمولود: بورك لك في الموهوب، يعني المولود، بورك بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، هكذا ورد النص. والصواب تعديل العبارة أن تقول شكرت الوهاب، لأنه ليس من أسماء الله الحسنى الواهب، لكن المعنى صحيح. فالوهاب معناه هو الذي يهب الرحمة ويهب الإيمان ويهب الهداية ويهب النعم والأرزاق وكل شيء في هذه الوجود. قال رحمه الله: وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف. طبعا في مدرسة مدارس قامت، مدرسة الأشعرية الماتوريدية في العالم الإسلامي، وغرق العالم الإسلامي بهذه التوجهات وصارت تفرض بالقوة، لا سيما إذا كانت الدولة والحكومة تتبنى هذه المذاهب، مذاهب التأويل، بعيدا عما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. عندما يفرضون هذا المذهب بالقوة تجد الناس يذعنون وينصاعون رغما عن أنوفهم، ويعتقدون ما لا يحل اعتقاده في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما هو الحال، معليش سامحوني في هذا، وأنا أعلم أن العالم الإسلامي يموج بمثل هذه العقائد، وقد وطئت أقدامنا بعض البلدان الإسلامية. أول ما جئنا ندرس في دورات علمية شرعية يأتيك أعلى على أعلى مستويات الدولة، مستوى الرئيس ومستوى الوزراء، ينبهون يقولون: ترى المذهب أشعري، إن أردت أن تدرس مذهب أشعري وإلا يفتح الله. ونحن لا يمكن أن نتقمص شخصية وعقيدة أصحاب بلد، لأن الأمر ليس بالفلوس والمال، العقيدة لا تباع وتشترى، وإنما العقيدة إنما تقال على مراد الله من كتاب الله وعلى مراد رسول الله من سنة رسول الله، وإلا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما نريد لا دورة ولا أي شيء، إما أن تقال العقيدة وتقرر على مراد الله من كتاب الله وعلى مراد رسول الله من سنة رسول الله الثابتة، وإلا سلام على أولئك لا نبتغي الجاهلين، لأن العقيدة لا تباع ولا تشترى. وعندما يبيع الإنسان في العقيدة بيعا وشراء يتحول من مؤمن مخلص صادق إلى رجل منافق، نسأل الله السلامة والعافية. إيش ديدنه وإيش دأبه وإيش شعاره؟ يقولون: هم يريدون عقيدة سلفية عقيدة سلفية، عقيدة أشعرية عقيدة أشعرية، عقيدة ما تريدية عقيدة ما تريدية. ومن عاشر القوم 40 يوم صار منهم، هذا نفاق، هذا نفاق نفاق. إن كنت تعتقد عقيدة القرآن والسنة وأرغموك وأكرهوك، قل: خذوا مفاتيحكم وخذوا كرسيكم وخذوا فلوسكم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه اجتهادات بشرية، لكن يبقى النص المقيد بما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين فيما يتعلق بالأسماء والصفات هي المنهج الإسلامي الأصيل، وهي الشرع المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا تعطيل لتلك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يشبهون، وهذا هو قوله ومراده بقوله ولا تكييف، لا يكيفون ولا تمثيل ولا يمثلون، عملا بقوله بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد معناه الذي يصمد في قضاء حوائج عباده على اختلاف حاجاتهم ولا واختلاف لغاتهم ولهجاتهم، فسبحان الله ما أقدره، وسبحان الله ما أسمعه وأبصره، وسبحان الله ما أعلمه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، يعني هذه الثلاث الأقسام الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. على أي اعتبار؟ باعتبار أن الرب الخالق له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا مشاحة، يعني لا منازعة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. هذه التقسيمات للتوحيد، الأقسام الثلاثة للتوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. بعضهم يجن جنونه إن سمع هذه الأقسام الثلاثة وينكر أشد الإنكار، يقول أنتم تقولون أنتم أثريون وأنتم للقرآن والسنة وللسلف متبعون، فأين وردت هذه الأقسام الثلاثة؟ هل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن التوحيد ثلاثة أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ وهذا من جهل هذا المعترض، ويدافع بأن هذه الأقسام هي منتزعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هات كل صفحة في القرآن وجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر منها وتنبي، وهي أدلة وشواهد على هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرت لكم من قبل أن بعض المشايخ مثل شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول ويضاف إليها نوع رابع وهو توحيد الاتباع، وهو معنى محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله. فإذا قلنا لك قال رسول الله لا تقول قال أبو حنيفة، وإذا قلنا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول قال أحمد، ها؟ وإذا قلنا لك قال رسول الله لا تقل حدثني قلبي عن ربي، وإذا قلنا لك قال الله وقال رسول الله لا تقل ولكن العقل. فهذا ديدن وسنن ومنهج العقلانيين فروخ المعتزلة الذين يجعلون القرآن مثل الوحي، وهكذا ديدن بعض الناس العقلانيين اليوم، وجلهم من العلمانيين والليبراليين والذين يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة. إذا قلت حد من حدود الله قال تريدون قطع يد السارق الآن؟ إيش الهمجية هذه؟ إن قلت حد الزنا الزاني المحصن الرجم قالوا الآن تريدون تطبيق الرجم؟ سبحان الله العلي العظيم، نسوا ما قالته العرب، القتل أنفى للقتل، وأعظم بلا مقارنة قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الآن السجون الغربية والشرقية والأوروبية وغيرها أعيتهم الحيلة، مجرمون يدخلون مجرمين بدرجة 10% يخرجون رؤساء ودهاقنة الإجرام بدرجة 100%. ليه؟ من قتل أنفس عديدة قال يحكم عليه 70 سنة، بعدين يخففون إلى 40، بعدين يتجاوزون إذا رأوا فيه أدبيات وأخلاقيات في السجن إلى 25 سنة. وجلهم يتعلم من الإجرام ما لا يتعلمه خارج السجون، لكن عندنا خلاص جزء ظهر عواره يجب كشف أستاره وإقامة أمر الله فيه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ها، وهذا لو طبق في أمور كثيرة يجتهد فيها العلماء والقضاة فيما يتعلق بإلحاقها بالإفساد في الأرض كالتفحيط لما تفشت ظاهرة التفحيط في دنيا المسلمين اليوم. وبعض المفحطين لديهم مواقع لتعليم التفحيط، ها، مواقع لتعليم التفحيط، وهو ربط فرامل السيارة والاستعراض أمام الجمهور من السفهاء. لا يمكن للأسوياء أن يجلسوا أن يشاهدوا مثل هذه المناظر القتالة، المناظر التي تدل على همجية وسخف وقلة عقل وحمق. أقول لو طبق حد الإفساد كما وقع لأحدهم وهو مدمن تفحيط وله موقع وتسبب في قتل عدد من الناس عندما حكم عليه بالإعدام من قبل بعض فضلاء القضاة، جن جنون الأهلون وجن جنون بعض أفراد المجتمع، ما ينظرون إلى العواقب، ها، ما ينظرون إلى ما كسبت أيدي أولئك السفهاء من الحمقى الذين يتسببون في الإفساد وإزهاق الأرواح، ولكن ينظرون إلى الحكم. إيش تريد بهذا الرجل؟ ولد مفسد، ها، ما يصلي، مفحط، يتسبب في إزهاق الدماء والأرواح، إيش تريد به؟ والله ما يفتخر الإنسان به، ولا يعني مثل العلقم والمر والحنظل والشوكة يغص في الحلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس ينكر، يقول من أين أتيتم بهذه الأقسام؟ هذه الأقسام هي مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلبت كل صفحة لوجدت فيها توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وكذا ما يتعلق في السنة النبوية. ولأخينا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد كتاب في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تغص هذه الأقسام في حلقه شجن، ويقول من أين هذا التقسيم؟ يعني إيش تريد؟ يعني لو ما كان في هذا التقسيم إيش تريد؟ قال يا أخي خلينا خلاص على الفطرة، معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، وبالتالي يكون الناس كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، كلهم موحدون، حتى لو كانوا يشركون بالله، حتى لو كانوا يذبحون لغير الله، حتى لو كانوا يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله في غير الله. سبحان الله العلي العظيم. هذا تحلل فيما يتعلق بالتدين والعقيدة، وليس هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، ولا هو منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وصف في الحديث الصحيح محمد فرق بين الناس، يعني يفرق الله به بين الإيمان والتوحيد والحق والباطل والسنة والبدعة. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت.